ينفخ الصور، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، أو بمعنى بل وما أمر الساعة إلا كلمح البصر بل هو أقرب، كما قال تبارك وتعالى: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، يعني بل يزيدون. تقوم العباد وتبدأ محنة ما خطرت في بال أحد، محنة 50,000 عام يقف على قدميه، لا أكل ولا شرب ولا نوم، 50,000 عام، انتهت الشفاعات وانتهت الوساطات، ووقف كل بمفرده. استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورعوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. أين حلم الله في هذا اليوم؟ الرسل والأنبياء يخافون، كلهم يحيد بعد مضاق في العباد، ووقفوا وبلغ العرق كما يقول عليه الصلاة والسلام، كل على حسب عمله، منهم من يبلغ عرقه رقوبة، ومنهم من يبلغ عرقه نصف ساقه، ومنهم من يبلغ ركبته، ومنهم من يبلغ سرته، ومنهم من يغطيه العرق. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده على رأسه، وتدنو الشمس من رؤوس العباد في السماء الدنيا، والعباد يقع في كرب عظيم. أين المدفوعون بالأبواب الذين لم يؤده لهم؟ هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يا شعث الرؤوس، يا شعث الرؤوس، هذا يومكم. لم يكن لكم دولة ولا قولة ولا جولة، هذا يومكم. عباد الشجرة الذين حاربوا الأنبياء اليوم يبحثون عن شفاعة الأنبياء؟ كلا، واحد والله الذي لا إله غيره، لو بعث النبي صلى الله عليه وسلم الآن لوجد من أمته من يكذبه، لوجد من ينتسب إليه الآن ممن يكذبه، من يكذبه الآن؟ يذهبون إلى الرسل وهم الذين قارضوهم وعذبوهم وقتلوهم. قدم بنو إسرائيل خراف البشر رأس يحيى بن زكريا لامرأة مومة، هو ده ثمن الأنبياء؟ رخيص إلى هذا الحد؟ هم يعاملون الأنبياء هكذا؟ جند مائيل رئيس وزراء إسرائيل السابقة نشر الكتاب اسمه حياتي، قصة حياتي من النهد إلى اللحد. بدأت الكتاب بهذه العبارة: إن الله لم يختر اليهود بل اليهود هم الذين اختاروا الله، أول كلمة في الكتاب، أول كلمة في الكتاب. أمثال هؤلاء يهرعون إلى الأنبياء: ألا ترون ما نحن فيه؟ سلوا الله أن يخفف عنا. اذهبوا لآدم عليه السلام يقول يكفي نفسي، اذهبوا إلى نوح أول نبي أرسل، أول رسول أرسل يقول نفسي نفسي، اذهبوا إلى إبراهيم يقول نفسي نفسي، اذهبوا إلى موسى إلى عيسى، كلهم يقول نفسي نفسي، حتى يذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيقول أنا لها. قال عليه الصلاة والسلام: فأسجدوا يعني تحت العرش، ويفتح الله علي بمحامد لم يفتحها على أحد من قبلي. ويبدأ بقى السؤال، وتبدأ بقى المواقف. من أعظم الفتن فتنة المعبودات والكيان، كل أمة يتمثل لها ما كان تعبد، يعبدوا عزير يأتي عزير فيتبعوه، واللي يعبدون عيسى يتبعون عيسى، واللي يعبد الحجر واللي يعبد الشجر واللي يعبد المدر، كل من عبد شيئا يتبعه ليوم القيامة. ثم تأتي فتنة المؤمنين، فيأتيهم سورة للمؤمنين يقولون، يقول لهم: أنا إلهكم، اسمع